بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذات العجاء يجبي العجاء بها الأولى وفتع زمات منهم وإلاء. وذات العجاء، العجاء بالضم والقصر جمع عجاية، وهي عصب القوائم، عصب القوائم. يجبي أي يجمع، جب الشيء كرما وسعى، أي يجبي ويجبع، والقياس الكسر، وسمع فيها الفتح. العجاء جمع عجوة، وهي ضرب من التمر جيد. بها الأولى، الأولى أي الذين، اسم جمع الذي. وفت أي صدقت، عزمات جمع عزمة، والعزمة التصميم على الشيء كما هو معلوم. منهم وإلاء، الإلاء جمع ألوة وهي اليمين، يعني أن من صدق عزمه وكان ممن يبر قسمه فإنه يشتغل بالأمور المهمة كجمع العجوة على الدواب ونحو ذلك. والمراد بالعجوة هنا العمل الصالح، أي الاجتهاد في تحصيل العمل الصالح والمبادرة إلى ذلك. فالعجاء بالضم والقصر جمع عجاية وهي عصب القوائم، والعجاء بالكسر والمد جمع عجوة وهي ضرب من التمر جيد. والأولى بمعنى الذين، قال ابن مالك في الألفية: جمع الذي الأولى الذين مطلقة. وإلاء جمع ألوة وهي اليمين. ويحمل مها ضرب المهاء طول العداء إذا لم تواصل قينة وطلاء. المها جمع مهات، وهي ماء الفحل في رحم الناقة. ضرب المهاء جمع مهو، وهو السيف الرقيق الشفرة. طول العداء، الطلا جمع طلية وهي العنق، والعداء جمع عدو. إذا لم تواصل قينة، القينة المغنية، وطلاء، طلاء بالكسر الخمر، المراد هنا الخمر. قال ابن مالك: وولد الضبية والهوى طلا مع قلح وما به يطلى طلا، كذلك الخمر. والأعناق الطلا والفرض، والفرض طولية بلا كذاب. يعني أن الأمور المهمة كالأموال النفيسة ونحو ذلك تحميها السيوف التي في أيدي الفتيان الشجعان، إذا لم يشغلهم عن حمى الذمار الاشتغال بالتوافه كالقينات وشرب الخمر ونحو ذلك. ويحمي المها جمع مهات، وهي ماء الفحل في رحم الناقة. ضرب المهاء السيوف الرقاق، طلا، الطلا الأعناق جمع طلية، إذا لم تواصل قينة وطلاء أي خمر. فصون الخطاء عن ذي الخطاء، فصون الخطاء عن ذي الخطاء التزم وهب صفاك لمهدم من لديه صفاء. فصون الخطاء عن ذي الخطاء التزم وهب صفاك لمهدم من لديه صفاء. الخطاء جمع خطوة بالضم، وهي ما بين القدمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أو خطواتي. وأما المرة فبالفتح على القياس، قال بعضهم: وخطوة بالفتح نقل القدمين، وخطوة مضمومة ما بينتين. الخطوة بالضم ما بين القدمين، والخطوة نقل القدم. فصون الخطاء عن ذي أي صاحب الخطاء، الخطاء بالكسر والمد الإثم، ما مصدره خاطئ أثم. وقرأ به ابن كثير إن قتلهم كان خطأ كبيرا أي إثما. فصون الخطاء عن ذي الخطاء التزم. وهب صفاك, الصفا جمع صفوة وهي مثلثة, والصفوة خيار الشيء وهي من المثلث باتفاق المعنى, وجانب الوادي يسمى عدوة, وقطعة النار تسمى جذوة, ورشوة معروفة, والصفوة ما ينتقيه قاصد انتخاب. وهب صفاك لمهدا من لديه أي لمن أهدي من عنده, صفاء بالكسر والمد أي مصافات أي معاملة بالصفاء. والمعنى أنك تصون خطاك أقدامك عن الخطاء, عن ذي الخطاء عمن كان من أهل الإثم, فلا تحمل قدميك, لا تحملك قدماك إلى أهل الإثم بل اهجرهم, لا ترفع الأقدام إلا لمن كانت لكم في فصل في وصله فائدة, إما لعلم تستفيدونه أو لكريم عنده مائدة. فالإنسان لا يرفع خطاه إلا لما فيه فائدة. وهب صفاك أعطي خلاصة وخيار مالك لمن يهدي إليك المصافات أي من يعاملك بالصفاء. فالخطاء بالضم والقصر جمع خطوة, والخطاء لإثم, والصفاء جمع صفوة وهي مثلثة لخيار الشيء, والصفاء المصافات. وسام السهاء, واحمل سهاء على سرى تخال بطيئات لديه سراء. سامي أي غالب في السمو أي العلو. السهاء, سهاء نجم معروف خفي. واحمل سهاء جمع سهوة بالفتح وهي الناقة الرفيقة السير, على سرى, سرى بالضم سير الليل. تخال أي تظن. بطيئات لديه سراء, السراء جمع سروة بالتثليث, والسروة سهم صغير. قال في الإعلام والفم معروف كذلك الفما بالقصر والتثليث جاء فيهما, وسروة سهم صغير علما, والعرجة التعريج في الذهاب. المعنى أنك تسامي أي تغالب في السمو السهاء. كن عظيم الهمة ممن يسامي النجوم في سموها. واحمل سهاء أي ناقتك على السرى وهو سير الليل, والمعنى الاجتهاد والمبادرة, لأن العرب تقول عند الصباح يحمد القوم السرى, والمعنى أن الإنسان إذا بادر إلى العمل وشمر له في أول الوقت وحصده فإنه بعد ذلك سيحمد عاقبة ذلك الجد وذلك التعب الذي كان قد وقع منه. والبيت عموما معناه رفع الهمة, أن الإنسان عليه أن يرفع همته ويكون من أهل الطموح والهمة العالية. قال المتنبي إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم, فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم, فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وهنا أناب الثانية من باب خالة, فقال تخال بطيئات لديه سراء. وهذا الأمر مختلف فيه بين النحاة, ولكن ابن مالك رحمه الله تعالى نفسه هو إمام من أئمة النحاة, وهو يرى هذه المسألة, وقد نص في الألفية على أن ذلك من اختياراته. فقال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء فيما التباسه أمن, في باب ظن وأرى المنع اشتهر, ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني أنا لا أرى منعا في إنابة الثاني من باب ظن إذا كان المعنى واضحا. فهنا خال من صواحب ظن تخال، بطيئات مفعول أول، سراء كانت في الأصل هي المفعول الثاني وجعلت نائبا عن الفاعل للفعل، وهذا مختلف فيه بين النحاة، والمشهور منعه هو ابن مالك يختار جوازه وقد ارتكبه هنا لأنه يختار جوازه كما صرح بذلك في الألفية، فقال في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. وحاذر ظبا عند الظباء، حاذر احذر من الظبا جمع ظبة وهي حد السيف. عند الظباء، الظباء جمع ظبية معروفة وحشية المعرفة، والمعنى حاذر من مقاربة النساء. فلن ترى دما جمع دمية وهي الصورة من الرخام وكنا بها عن المرأة الجميلة، فتكت إلا تطل أي تهدر، تلك الدماء جمع دم. والبيت معناه الأمر بغض البصر وأن يحذر الإنسان من فتنة النساء. وحاذر ضبا جمع ضبة وهي حد السيف، كانه قصد بذلك عيون النساء عند الظباء. فلن ترى دما فتكت، إذا فتكت الدمية فإن الدم سيهدر لأن العجماء جبار، والمعنى أن ما يصيب الإنسان من النساء من الحزن والغم ونحو ذلك لا مخلص له منه، ولا هو كالدم الهدر الذي لا يمكن أن يأخذ بثأره فيه. وحاذر ضبا عند الظباء، فلن تراد من فتكت إلا تطل أي تهدر دماء، فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر. ووالي الهدى، والي أي تابع الهدى، الهدى ضد الضلال، ترزق هداء، الهداء بالكسر والمد مصدر هديت العروس أي زففتها. كواعب، الكواعب جمع كاعب وهي المرأة التي انتصب ثديها فأصبح كالكعب. قال تعالى وكواعب أترابا. والي الهدى أي اتبع الهدى، فإنك حينئذ سترزق هداء كواعب، أراد بهم أراد الحور العين. أولى جمع وليا أنثى الأولى بمعنى الأحق، أي هي أحق نسوة يصفى أي يخلص لهن ولاء أي موالاة. يعني أنك إذا اتبعت الهدى بدلا من أن تصيبك عيون النساء وتوقعك في حبها فاتق الله تعالى وغض بصرك، فإنك ستحصل على ما هو خير من ذلك، وهو أن ترزق أن تزف لك الحور العين. ووالي الهدى، الهدى بالضم والقصر ضد الضلال، والهداء بالكسر والمد هو مصدر هديت العروس أي زففتها. وولى جمع وليا أنثى الأولى بمعنى الأحق، والولاء مصدر والد. باب ما يفتح فيقصر ويكسر فيمد والمعنى واحد. هنا انتهى القسم الأول الذي يختلف فيه المعنى، وبدأ في القسم الذي يكون المعنى فيه واحد، يكون تكون الكلمة مقصورة وممدودة مع اتحاد المعنى. سيفنى الغماء والجدر بعد غمائه ويبقى الفدا لو يستطاع فداء. سيفنى أي ينعدم، الغماء بالفتح والقصر وهو السقف، والجدر أي الجدار بعد غمائه. الغماء والغماء واحد لأن المقصورة والممدودة هنا معناهما متحد، فهو يقصر يفتح فيقصر ويكسر فيمد والمعنى واحد، فالغماء والغماء سقف. ويبقى الفدا لو يستطاع فداء، الفداء والفداء معناهما واحد وهو ما يفتدى به، والمعنى أن الإنسان لا يبقى معه إلا العمل الصالح الذي يفتدي به نفسه من النار. وينبذ السهم ذو غرم بغرائه، ويذهب الراد والأضاء وإضاء. وينبذ أن يرمى سهم ذو غرم بغرائه، الغراء بالفتح والقصر، والغراء بالكسر والمد، ما يلصق به السهم في الريش. ويذهب أن يفنى وراد الأضاء وإضاء. الأضاء والإضاء جمع أضاة، وهي الغدير، الماء الذي يغادره السيل أو المطر على وجه الأرض. ومأوى السحاء فقد السحاء خرابه، وكم ذي دلل لم تغن عنه دلاء. السحاء الخفاش، والسحاء كذلك أيضا، ومعناه أن مأواه خرابه هو أن يفقده كل بناء، فقد صاحبه خرب. فمأوى السحاء خرابه فقد السحاء، ومأوى السحاء فقد السحاء خرابه، خراب ضد العمران. وكم ذي دلا جمع دلات، وهي الدلو، لم تغني عنه دلاء، الدلاء جمع دلو أيضا، الدلا والدلاء، كل ذلك في جمع الدلو. والمعنى أن الدنيا آئلة إلى الزوال، وأن الناس بالمشاهدة يذهبون عن دورهم فتخترب، وكذلك حال كل إنسان فإنه لا محالة ذاهب عنها. فذات الجراء لا تفتتن بجرائها حذار الصلاة، لا يستطاع الصلاء. فذات الجراء لا تفتتن بجرائها، الجراء شبيبة الجارية، شبابها، يقال جارية بينة الجراء، ويقال جراء أيضا، أي حديثة السن. لا تفتتن بجرائها، المعنى واحد، الجراء والجراء شبيبة الجارية. حذار الصلاة أي خوفا من الصلاة، لا يستطاع الصلاء. الصلاة والصلاء لهب النار، والفعل كرضية، والمعنى أن الإنسان يحذر من الافتتان بشبيبة الجوار، ويحذر من عاقبة ذلك التي هي الصلاة والصلاء أي لهب النار. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين، موقوف على الخطر يسر مقلته، ما ساء مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وكن قائلا خيرا أو اصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، صمتك نصر. وذر حشا، الحشا بالفتح والقصر صوت يخرجه المجوس من أنوفهم عند أكلهم، ويسمى الزمزمة، يتفاهمون به أثناء الأكل، لأنهم يحرمون الكلام أثناء الأكل. وقد صرح المؤلف في الشرح أنه لم يجد أربع كلمات فاقتصر على كلمتين في هذا البيت، ولذلك مقدمة البيت وكن قائلا خيرا أو اصمت، ثم قال وذر حجا فما لاقى إلا بالمجوس حجاء. الحجاء بالفتح والقصر، والحجاء بالكسر والمد، صوت يخرجه المجوس من أنوفهم عند الأكل، يتفاهمون به لأنهم يحرمون الكلام على الأكل. باب ما يكسر فيقصر ويفتح فيمد، والمعنى واحد. نحن دائما هنا في الباب الذي معنى الممدود فيه والمقصور واحد، وهنا في باب ما يكسر فيقصر ويفتح فيمد. سوى الحق فارفض، سوى أي غير الحق فارفض اترك، فالضلال سواؤه. سوى وسواء معناه غير، معروفة في أدوات الاستثناء، سوى ومن لغاتها سواء، فهي تكسر فتقصر وتفتح فتمت. ودع ذاقلا ينمي لديه قلاء أو ينمو، القلاء بالكسر والقصر وبالفتح والمد، الكره والبغض، ما ودعك ربك وما قلا أي ما أبغضك، قلاه أبغضه. ودع ذاقلا أي ذا بغض ينمو يزيد أو ينمي لديه قلاء، قلاء نفسه البغض، فلا فرق هنا بين الممدود والمقصور فمعناهما واحد. لا تشتغل ببغض المبغض وشنآنه. وليس معيبا ذو الصبا بصبائه إذا حمل الباغي قراه قراو. الصبا بالكسر والقصر وبالفتح والمد حداثة السين، صبا بالكسر والقصر وبالفتح والمد حداثة السين. وليس معيبا ذو الصبا بصبائه إذا حم أي قدر، قال الشنفراء فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل. إذا حم أي قدر وقضية للباغي المريد قراه قراء، القراء بالكسر والقصر وبالفتح والمد طعام الضيف وما يقدم له. قال في الإعلام الظهر والدباء مفهوم القراء، وبر ضيف وطعامه القراء، والماء مجموعا، وقد قالوا القرى في جمع قرية بلا كذاب. والمعنى أن حداثة السن لا تنافي مكارم الأخلاق، فلا يعاب الصغير لمجرد صباه إذا فعل شيئا حسنا، فإن مجرد الصبا وهو حداثة السن ليس عيبا في حد ذاته. وليس معيبا ذو الصبا بصبائه إذا حم قدر للباغي قراه قراء، إذا قدم للضيف طعامه وفعل ما ينبغي أن يفعل من مكارم الأخلاق. وفي هذا المعنى يقول المتنبي ليت الحوادث باعت للذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي، فما الحداثة من حلم بمانعة، فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. ولكن العرب طبعا كانت تقول إن مظنة الجهل الشباب، قلنا الشباب مظنة الجهل أي السفه، كما قال النابغة الذبياني فإن يكن عامر قد قال جهلا فإن مظنة الجهل الشباب، فكن كأبيك أو كأبي براء توافقك الحكومة والصواب، ولا تذهب بحلمك طاميات من الخيلاء ليس لهن باب، فإنك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت أو شاب الغراب. وما ذو إنا إلا بإذر أنائه بلا ولكل جدة وبلاء. الإناء بلغ الشيء غايته والفعل كرما، الإناء بلوغ الشيء غايته، وكذلك الأناء بالفتح والمد، كل شيء بلغ تمامه فإنه سينتهي لا محالة. وما ذو إنا إلا بإذر أنائه بلا، البلا ضد الجدة، ولكل جدة وبلاء، البلا بالكسر والقصر وبالفتح والمد ضد الجدة كما هو معلوم. وقبل إيان آد وقبل إيان باد أياء مغيب، وبين روى يحلو أمر رواء. لإياء ضوء الشمس يكسر فيقصر ويفتح فيمد. وبين اسم للمباغتة والمفاجأة، والروى الماء المروي يكسر فيقصر ويفتح فيمد. وبين روى يحلو أمر أي صار مرا، وهو خلاف ضد الحلو رواء، الرواء والروى معناهما واحد الماء المروي. باب ما يكسر فيقصر ويضم فيمد، وعكس ذلك والمعنى واحد وهما في بيت واحد. هنا بابان وجد لكل واحد منهما كلمة واحدة فجعل بابا في الشطر الأول وبابا في الشطر الثاني. فالشطر الأول هو ما يكسر فيقصر ويضم فيمد، وفيه كلمة واحدة وهي القرفصاء والقرفصاء. قال وذو القرفصاء عن قرفصاء محاسب غدا في اللقاء غدا في اللقاء فليخشين لقاء وذو القرفصاء عن قرفصاء محاسب غدا في اللقاء فليخشين لقاء باب ما يكسر فيقصر ويضم فيمد وهو سمع منه القرفصاء بالكسر والقصر والقرفصاء بالضم والمد وهي جلسة المحتبي بيديه لا بثوبه من يحتبي يضع يديه ينصب ساقيه ويضع يديه أمامهما مشبكا بينهما فهو احتباء باليدي لا بالثياب يكسر فيقصر ويضم فيمد وذو القرفصاء عن قرفصاء محاسب أي مسؤول غدا ثم انتقل إلى الباب الثاني وهو ما يضم فيقصر ويكسر فيمد ومثل له باللقاء واللقاء اللقاء واللقاء الملاقات يضم فيقصر ويكسر فيمد مضموم مع القصر ممدود مع الكسر مصدر لقيت لقا ولقاء فتضمه مع القصر وتكسره مع المد وهو على عكس الباب الذي قبله في الشطر الأول باب ما يضم فيقصر ويفتح فيمد والمعنى واحد وإن كنت لا رغباء فرغباءك صرفا لدار البقاء ما في دناك بقاء هذا باب ما يضم فيقصر المضموم مقصور والمفتوح ممدود وإن كنت لا رغباء فرغباءك صرفا لدار البقاء الرغباء بالضم والقصر والرغباء بالفتح والمد الرغبة معناه إذا كانت لك رغبة فلتكن في دار البقاء فلتكن في الآخرة في الجنة لدار البقاء بالضم والقصر لغة في البقاء أي الدوام ما في دناك أي دنياك بقاء أي دوام فالرغبة والرغباء الرغبة والبقاء والبقاء معناهما واحد أي الدوام إذن إذا كانت لديك رغبة فلتكن في دار البقاء وهي الجنة ونوع ما تلي نعماء فاشكر مشمرا لجلاء فذا الجلاء ذاك فذا الجلاء زان عزاء النعماء بالضم والقصر والنعماء بالفتح والمد النعمة أي كن شاكرا لنعم الله سبحانه وتعالى عليك حال كونك مشمرا متهيئا لجلاء الجلاء بالضم والقصر الحادثة العظيمة تأنيث الأجل فذا الجلاء صاحب الجلاء وهي نفسها الجلاء الجلاء بالقصر والضم والجلاء بالفتح والمد هي الحادثة العظيمة تأنيث الأجل زانه زان أي حسن عزاء العزاء الصبر وبؤس أخشى فالبأساء حق مخالف حلاوى قفاه للهوان مباء البؤساء ضد النعمة فالبأساء حق مخالف البؤساء بالضم والقصر والبأساء بالفتح والمد ضد النعماء والنعماء اخشى البؤساء أي عاقبة السوء فالبأساء التي يضد النعمة حق مخالف أي هي حق لمن كان مخالفا لله سبحانه وتعالى عاصيا له حلاوة القفاء وحلاواؤه وسطه حلاوة قفاه للهوان مباء الهوان الذل ومباء أي منزل ومقام مكان من أباء به أقام أي من كان مخالفا عاصيا لله سبحانه وتعالى فوسط ظهره معرض للهوان أي للإذلال فهو مباء أي مكان لإنزال العذاب والهوان به والحلاوة بالضم والقصر وبالفتح والمد هي وسط القفاء، واقتصر على المقصور فقال حلاوة ولم يقل حلاواؤه، لأن الباب يعين المراد والنظم ضاق عن الإتيان بالكلمتين، فقال وبؤس أخشى، فالبأساء حق مخالف حلاواه حلاوى قفاه، كان ينبغي أن يقول حلاوى ويقول أيضا حلاوى حلاواؤه بالفتح مع المد، ولكن ضاق النظم عن ذلك وترك الممدود اتكالا على أن الباب يعجن أن هذه الكلمة لها نظيرة مفتوحة مع المد كالبؤساء والبأساء والنعماء والنعماء والجلاء والجلاء. وغم جلو، فالغماء من يجلها يفوز، الغماء بالضم والقصر والغماء بالفتح والمد، الشدة التي يعسر الاهتداء لكشفها، الشدة التي يعسر الاهتداء لكشفها، من يجلها يكشفها يفوز. بعليا، العليا بالضم والقصر المنزلة الرفيعة، وذو العلياء المكانة الرفيعة ذاك يشاء أي يريد، العليا والعلياء المنزلة الرفيعة، والمعنى أنك تجلو الغماء عن الناس وغم جلو، فالغماء من يجلها يفوز، الغماء والغماء معناهما واحد وهي الشدة التي يعسر الاهتداء لكشفها. والعليا بالضم والقصر والعلياء بالفتح والمد معناهما واحد المنزلة الرفيعة. باب ما يفتح فيقصر ويمد والمعنى واحد، قوى وحزا فحوى وحلوى بهونا وهيجا مع الدهنى قصا وبذاء وبزرقطونا والكثير الجفا الرحى وهنباء أيضا والضحى وسفاء وعوى وعاشورا منات مع الغرى كذا زكريا والجرى ووحاء. هذه كلمات سردها سردا وانتهى من ذكر المعاني السلوكية التي تكون في الأبيات، فأراد أن يسرد هذه الكلمات سردا في باب ما يفتح فيقصر ويمد والمعنى واحد، أي جميع هذه الكلمات التي سنذكرها الآن هي مفتوحة مع القصر والمد، تفتحها وتقصرها وتمدها إن شئت والمعنى واحد. قوى مصدر قوي المكان أقفر وخلاء، يقال فيه قوى وقواء. وحزن، الحزاء بالفتح والحزاء بالمد نبت تزعم العرب أن الجن لا تدخل بيتا وضع فيه فكانوا يأتون به ويضعونه في بيوتهم. فحواء، الفحواء والفحواء ما يظهر من الكلام دون تكلف، ما يظهر من معنى الكلام دون تكلف يقال له الفحواء والفحواء. الحلوى، الحلوى التي تؤكل معروفة، كل طعام عولج بالحلو عولج بحلو يقال له الحلوى ويقال له الحلواء، فيفتح ويمد والمعنى واحد. بهن، البهاء مصدر بهي البيت تخرق، يقال بهن وبهاء. ونن، الوناء والوناء الفتور. وهيجاء، الهيجاء من أسماء الحرب، يقال الهيجاء بالقصر والهيجاء بالمد والمعنى واحد. مع الدهنة، الدهنة أرض معروفة في بادية تميم، يقال لها الدهناء بالقصر ويقال لها الدهناء بالمد والمعنى واحد. قصا، القصى بالفتح والقصر وبالمد أيضا مع الفتح، ما حول الدار، وقد تقدم عند قوله وهب ذا القصى سكن القصى. وبذاء، البذاء والبذاء السفه. وبزرقطونا، وبزرقطونا، البزر هو واحد الأبزار، ويطلق أيضا يطلق على البذر وعلى المبذور وعلى النسل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بذر ومبذور ونسل بزر، والعصو والمخاط أما البزر فتابل القدر وأما البزر فالمكثرات النسل باعتقاب. بزر قطونة نبت يقال له بزر قطونة، ومحل الشاهد فيه قطونة، أن قطونة هذه تفتح مع القصر ومع المد فيقال قطونة ويقال قطوناء، بزر قطونة وبزر قطوناء وبزر قطونة. والكثيرة الكثيرة والكثيرة نبت يتداوى به، الكثيرة والكثيرة نبت يتداوى به. وفي القاموس أنها رطوبة تخرج من أصل شجرة تكون في جبال بيروت ولبنان. الجفاء والجفاء ضد الصلة، الجفاء والجفاء ضد الصلة. الرحى آلة الطحن تقصر وتمد، الرحى والرحاء المعنى واحد. وهمباء وهمباء، الهمباء والهمباء المرأة الشديدة البله تقصر وتمد والمعنى واحد، الهمباء والهمباء وهمباء أيضا. والضحى، الضحى مصدر ضحية إذا برز للشمس يقال ضحية ضحا وضحاء. والسفاء، السفاء والسفاء بالقصر والمد خفة ناصية أي سقوط شعر مقدم الرأس، سقوط بعض شعر مقدم الرأس بحيث تكون الناصية خفيفة فيقال فيه السفاء بالقصر ويقال فيه السفاء بالمد. وعواء، العواء والعواء منزلة من منازل القمر، العواء والعواء منزلة من منازل القمر. قال ضرار بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعو بالنسر والعواء. وعاشوراء، عاشوراء اليوم العاشر من المحرم يقال فيه عاشوراء بالقصر ويقال فيه عاشوراء بالمد، معنى واحد. مناتو، مناتو اسم صنم يقال فيه مناتو ويقال مناءة بالقصر والمد. قرأ جمهور القراء ومناة الثالثة الأخرى، وقرأ ابن كثير ومناءة بالهمزة، فهو مقصور ممدود مع اتفاق المعنى. مع الغراء، الغراء بالفتح والقصر الولوع بالشيء، مصدر غري بالشيء ولع به، وكذلك الغراء المعنى واحد. كذا زكريا عليه السلام يقصر ويمد والمعنى واحد، يقال زكريا وزكرياء. وقد قصره الكوفيون إلا شعبه ومده بقية القراء. والجراء، الجراء شبيبة الجارية يقصر ويمد، تقدم مده. وذات الجراء لا تفتتن بجرائها، ذكره هناك مكسورا مع القصر ومفتوحا مع المد، وهنا ذكره على أنه يفتح فيقصر ويمد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: شبيبة الجارية الجراء، لكن جروا جمعه جراء، وفائق في الجرأة الجراء، ألحق بالأجرية كالعجيب والعجاب. شبيبة الجارية الجراء، لكن جروا جمعه جراء، وفائق في الجرأة الجراء، أزري كالعجيب والعجاب. والوحاء السرعة، والوحاء مثله أيضا كذلك المعنى واحد. باب ما يكسر فيقصر ويمد والمعنى واحد. زمك صنن، مشق زمجة وهندبة ومينة وخصيصة زنن والشراء. هذه الأسماء كلها تكسر مع القصر والمد والمعنى واحد. زمكة، زمكة هو أصل ذنب الطائر، منبت ذنب الطائر يقال له زمكة، وزمكاء يقصر مع الكسر ويمد أيضا، زمكة وزمكاء. صنا بالكسر والقصر وبالمد، صنا والصناء الرماد. مشقة المشقاء والمشقاء المشطو اللي يسرح به الرأس. زمجاء، الزمجاء والزمكاء معناهما واحد. الزمجاء والزمجاء هو منبت ذنب الطائر. وهندباء، هندباء نبت، هندباء وهندباء نبت، يكسر ويكسر يكسر فيكسر ويمد، والمعنى واحد. وميناء، الميناء الحجر الذي يصنع منه الزجاج، وموضع إرساء السفن يقال له الميناء. والميناء يكسر مع القصر ومع المد، ميناء ميناء. خصيصة، مصدر خصه بالشيء، يقال خصيصة وخصيصاء بالكسر مع القصر والمد. الزنا، الفاحشة والعياذ بالله، يقصر ويمد أيضا، يقال الزنا والزنا. الشراء المقابل للبيع معروف، يقال له الشراء والشراء، يكسر مع القصر ومع المد، والمعنى واحد. باب ما يضم فيقصر ويمد، والمعنى واحد. سليمة وغزة والجلندة، وهكذا سليمة وغزة والجلندة، ومع أولاك شوثا رتيل اللوبيا وبكاو. سليمة وغزة والجلندة، ومع أولاك شوثا رتيل اللوبيا وبكاو. هذه الكلمات كلها تضم فتقصر وتمد، والمعنى واحد. سليمة وسليماء بطن من الأزد، وغزة جمع غاز، وكذلك غزاء أو كانوا غزاء. الجلنداء والجلنداء بعض ملوك عمان. قال القاموس إنه إن قصر ضم ثانيه، وإن مد فتح ثانيه، ووهم الجوهري في قصره مع فتح الثاني. وهو اسم ملك من ملوك عمان، وابناه جيفر وعبد الله مسلمان، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهما عمرو بن العاص فأسلم. أولى، أولى هي اسم إشارة، وتقصر على لغة تميم فيقال أولاك، وتمد على لغة الحجازيين فيقال أولئك. فلغة الحجازيين هي الفصحى، وهي التي جاء بها القرآن الكريم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتقصر أيضا فيقال أولاك. قال غيلان: أولاك كأنهن أولاك إلا شول صواحب الأرطاض آل. أولاك كأنهن أولاك. وأيضا أولى الموصولية، الفصيح فيها هو والمشهور فيها هو القصر. وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدئ الكبلي القبلي. وقد تمد، المشهور فيها القصر كما ذكرنا: تهيجني للوصل أيامنا الأولى، مرن علينا والزمان وريق. وقد تمد، أبى الله للشم الأولى كأنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها. إذن أولى تستعمل اسم إشارة وتستعمل موصولة، موصولة. لكن أولى الإشارية لأفصح فيها المد وتقصر، والعكس في الموصولية، أولى الموصولية الأفصح فيها هو القصر وقد تمد. كشوثا، الكشوثا نبت يعلق بالأغصان لا شوك له، وليس ولا يقوم على ساقه، أيضا يمد ويقصر مع الضم كشوثا وكشوثا. رتيلا حشرة من الحشرات، رتيلا رتيلا ورتيلا. اللوبيا نوع من أنواع القطاني، وهي البسيلة والجلبان والفل والعدس والحمص واللوبيا والترمس. فاللوبيا يقال فيها اللوبيا، ويقال اللوبياء. تقصر مع الضم وتمد أيضا لوبيا ولوبيا. وبكاء، البكاء سيلان الدمع من العين يقصر ويمد باتفاق المعنى، قالوا البكاء والبكاء بالقصر والضم وبالمد والضم أيضا كذلك. ومنهم من قال إن الممدود هو ما كان بصوت، وأن المقصورة ما كان بغير صوت، منهم من فرق بذلك. قال محمد بن ود رحمه الله تعالى في الكفاف الفقه المالكي، قال ومده واقصر، وقيل المد للصوت للسالم منه الضد. كان يتكلم عن أحكام البكاء في الصلاة، فسأطرد في مسألة لغوية وهي أن القصر أن البكاء يقصر ويمد باتفاق المعنى، وقيل المد للقصر، قيل المد للصوت للسالم منه الضد، ومده واقصر، وقيل المد للصوت للسالم منه الضد. سليمة وغزة والجلندة ومع أولى كشوذة رتيل اللوبيا وبكاء. خاتمة، وذي تحفة المودود تمت محيطة بما اهتم باستقصائه الأدباء. ذي تحفة، تحفة العطية على وجه التعظيم، المودود أي المحبوب نوده أحبه، تمت حال كونها محيطة بما اهتم باستقصائه تتبعه والإتيان به على أكمل وجه، الأدباء جمع أديب. ولا بد من حمد الإله فإنه لدى البدء والإنهاء سنا ضوء وسناء رفعة، وخير صلاة أستديم، أستديم خير صلاة أي أطلب من الله تعالى دوام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على الذي هداه لأدواء القلوب دواء. وأزكى سلام أجتبيه أختاره لآله وأصحابه، إذ هم بذاك حجاء جمع حج أي جدير. وأسأل لي عفوا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني، ونيل جوارهم غدا في القيامة، فإلى ذا سارع السعداء، فالسعداء هم الذين يسارعون إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه في الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.